ما بيجيش. ليه طول عمرك متلخبط من حاجه اسمها اسيد فوسفاتيز والخلايا الفوسفاتيز؟ زي ما طول عمرك متلخبط بين ترواتير وترسوم. الله يبارك في بنات ويكثر من عمليات وتكون بنات وتراجعوا خلاص جراحه. وده موجود عندنا بالكارسينوما اوف ستومك، وبقول لك انها مهمه جدا ومحتمل قوي يكون فيها سؤال في الامتحان اللي جاي. اهو ده كلام رؤساء الاقسام. بيقول كلب وينسى هو هب ايه، وفي الاخر نكتب اللي خطر بال الناس وتحيد بايه وحبسه. فبقول لك موضوع مهم كارسينوما اوف ستومك. شعب ايش بيختار يبقى محاضرة لسه اقسام يوم الامتحان الصبحية مش فاكر اللي عايز يقول خلي بالك من الموضوع. وانت تبقى ذكي وتروح مأكل بقى عشان تلحق ايه. هو كده على طول، هو شوية متخلفين مش نهار يعني لو كان على عمل. فطول عمرك متلخبط اسيد فوسفاتيز والكلاين فوسفاتيز. ادعوا لي. جمعتهم لك في صفحه واحده في حته واحده. الكلاين فوسفاتيز بيبقى عليه فرق او بودي شيء. اما الاسيد فمش موجود في جسمنا كله غير في البرونكس. وعشان كده الاسيد فوسفاتيز في الواقع وان اوف تيومر ماركر. يعلم عن فوسفاتيك ديزيزز بالذات مالجنسي يعلم عن بي ار. عشان كده لو عيان معمول له بي ار ما يعملش الانفستيجيشن في نفس اليوم، ما يطلعش من عيادتي على المعمل. لا ما يطلعش من عيادة على المعمل. اه طبعا نقرا مع بعض. اسف سوبرتيز ريت افتر اكسبتيشن كان بيطلع عليه 24 ساعه. الكراني على معبود او ليفر بس بس يزوف كونفكشن ويوريا وكريات مفيش يورو من غير يوريا وكريات. آه نقرا ده مع بعض. ليت اكس راي تشست وبلبس وسباين اشوف متلبس اي بي يو بودي سكان مهم قوي. طب الاي بي يو اشوف ايه؟ يهديك يا ولد اشوف الريجولار بيزل فيلينج ديفكت. في الاي بي يو هشوف الريجولار بيزل فيلينج وميبي باد بريشر تشينجز على الكيدني وان يوريترز. ميبي باد بريشر تشينجز على الكيدني وان يوريترز. اللغة ده خايبة في طبعا مش حاجة خالص. ركز يا عبد الرحمن. انت قبل ما تيجي كان محمد محمود مش كده. هو الايه؟ النتيجة واحدة، انتوا الاثنين بقيتوا زفت. واحد الرياضي استسلم بالتسميع أمس على الرغم من تحديد موعد امتحان التحرير في الأسبوع القادم. يوم الخميس كموعد أول للامتحان حيث أنه نقط يرى أن هذا الموعد لا يناسب أحضرت له. أعلم وإنه لما لمسنا جميعا من حيث الفصل الدائم. والتوفيق إلا له في اختياراته. قد قمنا بالإبلاغ فورا حتى يتمكن السيستم من الرد على المشككين وإهمال حركة المعارضين. والله ولي التوفيق. بروح بالدم يديك يا سيستم. تقدم ليستلم جايزة فورية فورا تلي التحميل في الوقت. انت كنت بتستدركه وجد الشكوى جايه عبد العزيز وعيسى كان المخبر بتاعها اللي كنت حاطه في وسط الشباب عيسى دي طلع لي اسماء مين صاحب سكوتي ده الرائع؟ انا اروع البون اشكال طبعا مهم جدا في اشكال مهم اندوريكتا انتراسلوجرافي وفيكول بيوبسي بيشنز ابنورمال لبيشن دايركت الاكزام اند اور اليفيتد بي اس اي بيعملوا ترانسريكتا انتراسلوجرافي 6 راندر بيوبسيز ار تيكن وشافوا زمان ان ترانسريكتا انتراسلوجرافي انفستيجيشن مزعج ما تتمثلش برضه التريتمنت راديكال بروستاتكتومي بتعملها امتى؟ في ايرلي وفيت وقليل ما اكتب قليل ما يعني انا عشت في الجراحة على قد ما عشت يعني ما اعرفش ياسمين ما اعرفش حد معمول له راديكال بروستاتكتومي ما جاليش عيان بعيني انا بعملها لي انا كله من كورس ما بعملوش وكتير منه ما اعرف اعمله راديكال بروستاتكتومي ما اعرفش اعمله راديكال بروستاتكتومي ما اعرفش اعملها ما شفتهاش اصلا خلاص فانا ما اعرفش يا عبد الرحمن حد بس كشفت انها جيده لو بتتعمل كتير كنا شفناها لو بتتعمل كتير كنت ايه كنت شفتها على الاقل شفتها حتى الغيب حتى انا ما عملتهاش لكن انا ما اعرفش عيان ما شفتش عيان مره جاي قاعد اقول ايه انا كنت في بعض او رابع بس راديكال بروستاتيك ودي بشيل فيها كل البروستات وسيمينال فيسيكلز مع بلوك دايسكشن للاوبتيوريتور وانترنال واكسترنال ايليك لمبنوز ونخيط البلادر بعد كده فين واحنا بنعمل بلوك دايسكشن للانترنال ايلياك ليمف نودز بنربط يا شريف انترنال ايلياك ارتري لكن الاكسترنال ايلياك ما بربطش الارتري بسلك الليمف نودز من عليه احنا زي ما قلنا عشان ابقى راديكال لازم اربط الارتري على الليمف نودز انترنال ايليك على ناحيتين من حق الموضوع على ناحيتين. مش اي مشاكل برابط انترنال ايليك باي لاترالي. امبوتنس بس. واحد بقى خلاص ده مالجنسي وده 70 سنة. هو بس ليه بتوع الاورام مجرمين في التعامل؟ ليه جراحين شكلهم شطار قوي؟ من حق المعالجة. الاورام. طيب. ما بنقصش طبعا اكسترنال سنتر مش هقدر عليه. مش دي بقى كونتيننت. لا ما تبصوش اكسترنال تخش في الجرين. خدنا مولوز موسكين زمان. لو ربطت اكسترنال ايليك على ناحيتين او على ناحيه فالعيان يعملوا ابوفني امبيوتيشن وانت جوه العمليه ما استناش. يقول لي ليه ما ربطش اكسترنال ايليك؟ طبعا عشان خاطر اكسترنال ايليك ده صعب يترك. رافع ما شاء الله توكلنا على الله. Indications للإيرديشن locally advanced and fixed metastasis trans TUR patients who have urinary outflow obstruction were not fit for major surgery hormonal therapy. خدت بالكم نوع اسمارك عناوين ده المين لاين اوف تريتمنت في الادفانسد كيسز او انفيت فور سيرش في لوكو الحالات. الميثود بروستاتيك كانسر اندروجين سنسيتيف تيوم. في ديفرنت ميثودز فور اندروجين ابليشن. اول حاجه باي لاترال اوركيكتو. ايه الفرق بين اوركيكتومي واوركيدكتومي؟ ادي بتفتكر كده؟ المحافظه على تيونيك اندروجين. نشيل له التستس على الناحيتين عشان نلغي الاندروجين. يوتيلايزنج هرمون ريليزنج هرمون اجونست اللي هو اسمه زولادكس. الزولادكس يا ولاد اكتب جنبيه ميديكال اوركيكتومي. يا والله زمان والله زمان لما كنا في بريفت خدنا ميديكال اوركيكتومي وخدنا ميديكال ادرينالكتومي والنهارده بناخد يا مي ميديكال اوركيكتومي. النتيجه خلصت على اللي متاخروا عن تعليقها بتوع التصوير مجوش عشان يصور صفحتين ثلاثه نعمل لها احصائيات بقى ونسب مئويه وكده فتعلق لكم النتيجه. انت يسمح يا اولاد ما حدش يكلمني خالص يسمح بتقديم تظلمات هيبقى نصها اساس الدكتور عشان يسيح مدير السيستم ومؤسسه وضع النظام خلاص. ارجو التفاضل بالموافقه على اعاده تصحيح ورقه الورقه الخاصه بيا. بس ابشر اللي هيتظلم هقرا ورقه مش بهرع. اللي هيتظلم احنا جل من لا يشكو. قد يكون عندي اخطاء طبعا حاجه نسيتها حاجه ما قريتهاش حاجه ما خدتش بالي منها ممكن. بس اللي هيتظلم نقرا ورقه. ليه؟ في انا القانون عندي زمان انا طلعته في الاخر عملوه اغنيه اسمه خليك مشاهدين. مش معنى كده ان اللي مش هيتظلم مش هقرا ورقته، لا في ناس مش هتتظلم وهنقرا ورقته. فلو انت عارف ان اللي انت مسببه الحمد لله ان الواحد ملوش فرق. اتظلم وخليها بفرق. الميديكال اوركيكتومي ده بيوصل لنفس نتائج الكاستريشن. لكن في عين في الاول يعلي الاندروجين. في الاول يا عبد العزيز يعلي الاندروجين. وعشان كده لازم ادي معاك في الاول انتي اندروجين. في اول كورس ادي ايه؟ انتي اندروجين. حاجه اسمها نوتيلمايد. جايه نوتيلمايد في السطر اللي بعده. الاستروجين اشهر هرمونال تريتمنت بنستخدمه. ايه عيب الاستروجين؟ اكتب عندك جاينيكوماكو. ويرد على فكره يا ولاد الراجل ما يحبش يبقى عنده جاينيكوماكو حتى لو عنده 70 سنه. جاينيكوماكو اللي هو تحت البتيرو. البتيرو. يعمل شيء هنا حبيبي. تعالى امسك على عمار. تعالى يا اسم. يس. تعالى تعالى صبري. تعالى حيث خش وقت. مش فاهم اي حاجه. لا بس هو عارف هو امبارح انا اتكلمت بقى يلا Thank you. كل الامتحان هيتوقف عنده. لا انا ما اعرفش اللي بيقول يعني من محمد وشمال الجمعين مش من محمد غاية ما يعقد غاية ما يعقد بشين تحاني يوم الخميس زي نفسك تروح تبدأ يوم الخميس تحسين انا احنا عقد يوم الخميس تحسين زي بقى امتحن زي امتحن في الدرد الخميس نتعمل ولما قفل بيت ابدومينال هول الاقي فيه هذه الايديمه ماشي ماشي. طيب العيان ده بيبقى عنده لا قبل ما اقول عنده الانترابيريتونيال والاكسترابيريتونيال مش عارف يعدي بوتي الاكسترا ده ريتنشن في يورين في البلادر ومش عارف يعدي الانترابيريتونيال ما بيعديش بول لان البول دخل على البريتون ده ريتنشن ولا انيوريا فهمت السؤال ولا مش سؤال تاني اللي ما بيجيبش بول عيان من اتنين يا فادي يا ريتنشن يا انيوريا واحنا اتعلمنا زمان الانيوريا مفيش يورين نزل البلادر اصلا الريتنشن بلادر فيها يورين مش عارف انزله المره دي لا هيمشي ريتنشن ولا ماشي انيوريا لان في يورين بينزل البلادر بس البلادر امتي تمشي ريتنشن ولا انيوريا ريتنشن اوف يورين ريتنشن كلمة انيوريا يا ولاد يعني ايه ار اس اكيوت رينال فيل خلاص ولذلك انا لو همتحن دكتوراه اسال طالب اقول له واقول له مين عيان يبقى عنده ريتنشن وامتي بلادر مين شكله يقول لي مين ده ده سؤال دكتور انا صعب قوي عليك قوي ريتنشن وامتي بلادر مين انترابريتونيال ريتشر الانترا مش اي حاجه انترابريتونيال رابشر بتاع يورينري صح يا حبيبتي اسمعوا عيشوا عيشوا بكسر قوي بس اللي عندك تعالجه ازاي؟ تعالجه ازاي؟ الانترابريتونيال افتح البريتون واقفل التاني الاكسترا افتح الاكسترا واقفل التاني وكده وكده انهي القصه بصبرا بيوبيت سيستوستومي ادرينال بلادر غير فتقدر وكده كده لازم احط درينج في الانترابريتونيال جوه البريتون والاكسترا في البنس وخلاص دي قصه رابشر بلادر اما رابشر يوريترا يا ولاد فيا اما بوستيريور يوريترا يا اما انتيريور يوريترا لا بنسميها بصوا انترا بيلفيك واكسترا بيلفيك يعني قبل اليوريترا ما تخرج من البلبس يا اما بعد ما خرجت من البلبس انترا بيلفيك سببها فراكشر بيلفيك والاكسترا بوزيشن في الانترا بيلفيك هو هو بالظبط زي الاكسترا بوزيشن في الاكسترا بيريتونيال بلادر الاكسترا بوزيشن في الانترا بيلفيك هو هو بالظبط زي الاكسترا بوزيشن في الاكسترا بيريتونيال بلادر وايه اللي يعمل انترا بيلفيك فراكشر بيلفيك امال الاكسترا بيلفيك لا اكسترا بوزيشن هيبقى سب كيوتينيوس في السكروتال سكين وفي البرينيوم خلاص اما الاكسترا بيلفيك هنا يبقى هنا وهنا ما عنديش سبيس مفتوح العيان ده يجي مكتيوريت يحصل له اكسترا بوزيشن فيبقى عنده سيفير بين فجايب ريتنشن اوف يورين وهيماتوريا بينقط دم وسيفير بين طبعا في ده وفي ده ماشي ماشي اخطر حاجه في رابشر ريترا انك تركب اسطر هتحول بارشيال تير لكومبليت شكيت في رابشر يوريترا بنعمل اسندنج يوريتروجرافي احقن ضايف اليوريترا اسندنج لقيت في ليكج اروح عامل سابرا بيوبيك سيستوستومي كنا زمان يا عبد الرحمن بنحاول نعمل ريبير لليوريترا كان في كتبنا صفحه ونص الطرق المختلفه لريبير يوريترا كله فشل وكله رسي على ستريكشرز مجرمه والتير اللي كان بسيط احنا بهدلناه بتبقى قدامه اليوريترا وصعب جدا تعملها ريبير كويس وانا من الناس اللي بشتغل اليوريترا كويس قوي قوي فخلاص انتهى هذا الكلام بقينا نعمل سوبرا بيوبيك سيستوستومي بيركيوتينيا سيستوكات يعيش الان 21 يوم بيها بعد 3 اسابيع نعمل له تاني يوريتروجرام تاني واشوف الاخبار غالبا والمفاجاه في الزمان غالبا تلاقي يوريترا كومبليتلي نورمال زي الفل بتطير لحم من غير اي مشاكل واحيانا تلاقي حصل انتركشن نعالجه بقى كاستركشن وعلاج انتركشن احنا خدناه المره اللي فاتت خدنا انتركشن يوريترا لو خدته بالكم المره اللي فاتت مكتوب في اخر يور شطبنا صحيح لكن يعتبر خدناه ماشي يعني نعمل له ايه العام بتاع السيشن هنعمله ايه نشطب لو العيان جاء له ستريكشن نعمل تشطب خلاص مين لاين في ستريكشن ريترا مين لاين اوف تريتمنت ايه الدايريفيشن نعمل له دايريفيشن فين دي بتعمل له بقى ريفيشن ده قصه اليوريترا بتبقى انجرد ازاي اكسترا دي اللي بره بص يا سيدي واحد بيتخانق مع واحد كان مع واحد خبطوا خبطه رزله جدا بص عليا خدوا مع بعض قام جيب السيوف خبطه من تحت كده ببوس الجد في جسم ببوس دلوقتي كان عندي مش عارف انا شكلي هكمل حياتي بشيبس خلاص هجوز شده وزول وخلاص المهم بتفكر اسمعوني فكده كده في الفريدير كده وبيلي كتاب بيلي رسم لها حاجه ثانيه صوره ثانيه خد صوره ثانيه واحد مشتري يتخانق مع واحد ما ضربوش قالوا كده حدفوا لفوق هو انا دلوقتي حافظ الجنيه جيت حافظ لفوق او احمد يوسف هو نازل مصر إليك في المصارعة دي استناد المطور شعور خبي جدا انت شايف المطر الناس اللي قاعد على خبطته في الفرنين بيني رسم لها رسم واحد ماشي فعلا ده بين النطر ده بسمع رسم واحد ماشي داس على غطا بلاعة غطى البلاعة ما كانش ثابت فلاس كده راح اتنطط غطى واحد نزل على البطن دي ما تحصلش عندنا العيان لتر ونص دم فلما تلاقي كلمة شوك مكتوبة عندك هنا نوت ريليتد للبلادر او لل يوريترا هي ريليتد لل فراكشر دي قصة رابشر يوريترا رابشر بلادر ارسموا الرسمة دي وتخيلوا الموضوع ويلا بينا يلا بينا لما يجي من اليورين اليورين هيسكيب بالبلبس يعمل له سيمير بين طبعا ده موجود في استراتيجي بتقول ده ايه من اليورين اليورين يطلع من الكلبس الماجر ممكن بقى هيجي مثلا بعد 12 ويجي بكره 7 ونص ممكن بقى هيجي مثلا ده كمان تحبني يا عم احنا فخرنا من الضحك وبعدين ده مش هتسيبه منك عشان بقى على هو عارف يا ولاد عايز اقول لك حاجه، اي حد له وجهه نظر عايز يتكلم بيها. انا بتكلم بجد، هو انتوا النهارده صغيرين اتكلمنا مع بعض قول وجهه نظر. انا لسه اتعود اسمع راي الناس، اسمع راي انتوا ولاد. لو ما اتكلمتش معايا تتكلم مع مين؟ يلا يا سيدي. لا بس الناس علاء عجبني، عجبني شهوة كلاسيك كتير اللي اتعدي. مش أي غل خالص يعني. وطبقة والتوفيق. يلا يا سيدي. دروماتيك رابشر، لا ده الكلام بقى سهل جدا. بص يا ولاد. خد قانون. أي حاجة فيها رابشر بيلبس بقت مهمة. لأن هي اكتب جنبيها مهم نظري لانها دروما، واكتب جت مره واحده في عمرنا، جت مره واحده في عمرنا ما جاتش اكتر من مره، بيعتبروها صعبه عليك، بيعتبروها صعبه عليك، هي مش صعبه جدا. اللي يكتب الرسمه دي ويعيش الموضوع تخلص. واكتب جزء من سؤال براشر فيلمس، هو دي بقى فيها اللي هتخلينا لازم لو سمحت، لو حتى اخر السنه كونت الموضوع، لو سمحت يبقى بتاعه الفراكشر فيلمس ركز فيها، اللي هي انهي بتاع الفراكشر فيلمس اللي هي الاكسترا بيريتونيال. يلا مع بعض. الانترا بيريتونيال رابشر الاثنين اكتر في الرجاله، ده الايديولوجي فل ودايركت تروب ابلاي سوبرا بيوبيك كريم. اكتب حمام محطة الأرض كلاسيك كلاسيك، اللي جوه هيضرب اللي بره، مش اللي بره هيضرب اللي جوه، اللي جوه اللي بره هيجي يخش يضرب اللي جوه، اللي جوه في الحمام. انتروب كمان عنده انتي بلازم اما الثانية مور انمير بلاذر انجل سكند فراكشر فيلمس واشطر اي جي وخلاص فراكشر فيلمس. طبعا كله وانسترومنتيشن الباثولوجي يورين اسكيب بيريتونيال كافيتي ويعمل بيريتونايتس هناك، يورين اكسترافازيت في البلفيك سيلر تيشو نتأسند أبو في البريتونيوم وطارد السابسكشن. السيمتوم شوك، الشوك أعلى جدا جدا في الإكسترا بريتونيوم. ليه؟ عشان فراكشر بيلبس سبب الشوك العنيف في الإكسترا بريتونيوم فراكشر بيلبس. وفي بين ويورين ريتينشن طبعا with no desire. أما في الإكسترا يورين ريتنشن وعنده ديزاير، ان عنده يورين في البلادر كل ما يجي كونتراكت في اكسترا بسيط فيتمرقوش. وهناك سيمتومز بريتونايتس وهناك براكشر بريتونايتس. الساين تندرنس وريجيديتي في الناحيتين، بعدين هنا بريتونايتس، هنا سويلنج وديما انتيور ابدومينال اوبن. كاتيتر كان بيقاس اي 3 دي، بيقول كلمه اي 3 دي عشان يفرقها من يوريثرا، يعني بريدين تعدي الاطار ده عشان يفرقها من رابشا اليوريثرا. في الانترا بريدونيال ما اجيبش يورين، في الاكسترا اجيب يورين. فاهمينها يا ولاد؟ complication pelvic abscess infection هتبقى delayed peritonitis ممكن partial incontinence لو bladder can injure x-ray الاقي fracture pelvis a treatment of shock ممكن تزود ABCDE اي تروما ABCDE الشطار ما يستطلوش من اي مجاميع لا تعبر عن مستواه وقابل دلوقتي بعض المفاجآت احسن من قابل حاجة قدام وقد تكون هذه النمر غير حقيقية مع تطلبات الفادل يعني مش ربنا التريتمنت اوف شوك اوف شوك الابدومن هتبقى اوبن يورين في البريتونيوم نستخدم الدير في البلدر نصلحه نحط البلدر درين ديفايسز نحط في التيوب وكمان البريتونيوم كان بديهي جدا يا ولد ممكن تزود كلمه تريتمنت اوف اسوشيتد انجن السلام على الشياك تزود مربع تريتمنت اوف اسوشيتد انجن تطلع الشياك سيلف ريتيننج كاتيكا ما تطلعش تاكل استرخص ليه بنحط السيستوستومي تيوب سؤال ادريس كلام صحيح بيقول لي ليه بتحط بقول له انت عندك بير وانت مخيط الغرز لو سبت البدري تكملي اليورين ممكن يفرقع فبتحط السيستوستومي تيوب عشان تبقى البدر دريند على طول امتي لغايه ما التير بتاعي سالني سؤال اذكى من كده قال لي طب ليه ما نحطش اسطر الحقيقه انا رايي الشخصي لكن الكلاسيك تيتشنج الكاتيتر فيها مشكله ممكن تتسد الكاتيتر ممكن تتسد اما تستوصل من يوم انبوبه كبيره ما فيش احتمال تتسد طيب اما في الاكسترا بيرتونيال بنعالج الشوك سوبرا بيوبيك اكسترا بيرتونيال اكسبتوريشن التيري اتقفل ودريند تستوصلي وبعد كده اعالج البلفيك فراكشر عندنا قانون ما اعملش انترنال فيكسيشن لبود ريسك انفكشن قانون ما احطش فورين بادي في الجسم مع وجود ريسك انفكشن عشان كده الهيرنيوبلاستي ما بعملهاش بالاسترانجوليشن ماشي هبه يبقى انا ما عالجش الفراكشر بيلفس هنا بانترنال فيكسيشن ممنوع ليه وسكروز والكلام ده مضبوط لانه انت كاتبين ايه اكسترا بوزيت اليورين وفي ريسك ده بيقول لك لما تعالج الفراكشر بيلفس انترنال فيكسيشن اوف بروكن بونز كونترا انديكيتد وجود يورين اكسترا رابشر يوريترا اكتب نفس اللي قلنا هناك مهم نظر وجزء من سؤال فراكشر بيلفس بس دي ما جاتش قبل كده في تاريخ الطب في تاريخ الطب ما جاتش لا زي تقولها زي ما قلنا كده بس جزء من دي دلوقتي عشان كده قلناها مش كده دلوقتي كده زي ما هي النقطة الواحدة النقطة كمان اشطب أول أربع تسطر اشطب أول أربع تسطر مش مواهب تقديم مع الاشتراكيين والمصريين والناس كده الكلام الفاضي دي تخش حاجات كبيره ما تنسى الموهبه دي ابدا حاسس طب عامل ايه طيب؟ خلي النهارده بتطلع من الشهر وبعدين انا كمان عايز الشهر على حسك بقى يا اخي هيصني معاك خدني على جناحك يا باشا ودي اضعف حته في كل اليوريثما. انا بقول كلام مش واضح قوي يعني عارف. يبقى اليوريثما يا اولاد هي بروستاتيك بعدين برينس بعد كده بالبس بعد كده بيناين يوريثما. لكن بروستاتيك برينس اضعف يوريثما عندنا كلهم في يوم يبقى البرينس هي بعد البروستاتيك مباشره. الاكسترا بلبك فول استرايد بروجكتنج اوبجكت او كتل البرينيوم او انسترومنتيشن. يعني لما كنت بتكلم كنت مش مهرج انه واقع فعلا مش غريب. الانترا بلبك فراكشر فيك اشطر النموذج فراكشر فيك مش مهرج. خد بالك ما حدش الموضوع ما جاش في تاريخ الطب ولازم اتذكر ومهم نظر كلينيكال بيكتشر بين بيكبرينيوم بين اند شوك. ليه بقى الشوك هنا؟ عشان فراكشر بيكتشر يوريثرال بليدنج وبليدنج حكايه 1 2 بلس 1 بلس ما يتفرقش. الكلام ده حسوكه شويه زي حسوكه زي خلاص هنا بيتو يعني ريتنشن وريتنشن ديستندد ديستندد برينيال هيماتوما لا بنسر اوف براشر بنسر. الاكسترا بوزيشن بتاع اليورين للبرينيوم والسكروتا والفينس والانتيريور ابدومينال وول دي انا ما رسمتهاش لان كانت مهمه. واشطب المربع الثاني. بص يا اولاد بالانترا بيلفيك هتمشي بين البريتون وفاشيا ترانسفيرسال. بالاكسترا بيلفيك تمشي سبكيوتيني بين السكين والبصر. بص يا اولاد الناس ما تفهمونيش كام. بص يا معتز يا حته من قلبي. بالاكسترا بيلفيك تمشي بين البريتون وفاشيا ترانسفيرسال. بالاكسترا بيلفيك لا هتمشي بين السكين وال ابدومينال ماسك ويكتبوا ما يصاب لي تاني يطلع على فوق. نص كده كده حاجه تبقى مش فيش كنت حاسس ان هو كده كنت عليها نروح قدام من الديكه تعيش تعيش او نموت نموت ويا رب. شعارات بقى، نعمل مظاهرة هنا في السكة. علق بقى الحاجات دي. احمد عبد الرحمن، اي حد مكنون منه بطلت عمرك، اي حد انت مخنوق منه انا تحت عمرك، اي حد انت مخنوق منه انا تحت عمرك. انا كنت كاتب، انا كنت كاتب حاجه جامده بس والله قلت اترفق شويه في الكلام على مشاعر. شطبنا المربع الثاني، شطبنا التعيير كانت باص. مش عارف ليه مش مركز، ما حطيتش دقيقة في الحتة، في أول دقيقة بحط القطن ما ركزش. لا لا لا لا لا اما الاكسترا بوزيشن في الانترا بيلفيك هو هو زي بتاع الاكسترا بيريتونيال رابشر بلادر. الكومبليكيشن حاول تختصرها شويه يا عم. بصوا عايزين نوحدها في الناحيتين ونخلص، نوحدها ونخلص. يورين اكسترا بوزيشن انا موافق عليها، اللي في الناحية الثانية دي على يمينك. قصده يا سيدي البلاد لوس دي والامراض الشوكني شطبها. وادي اكسترا فاجينا مكتوب خط شطب اكسترا فاجينا. الستريكشر موافق عليها، خلي الستريكشر في الناحية التانية. الستريكشر خليها صح، دي في ناحيتين. وبعدين secondary infection in neglected cases في الناحية، كله في ناحية اليمين، هي ناحية جابت كل حاجة خلاص. يبقى بص يا أولاد أنا موافق قصد بالشمال كلها وخد ثلاثة من اليمين بس اللي احنا اخترناهم. يخرب بيت الاكسترافازيشن وستريكشن ريترا وسكندري انفكشن. عايز اقول حاجه، بص يا ويدي يا محمد علي، لما انا اتلخبط من حق اتلخبط من حق ايه؟ لو احنا جاي اتلخبط احنا كده، دي يعني الجماهير دي كلها اتلخبطت، انما اللي اتلخبطوا اللي اتلخبطوا 10 20 30 لكن مش اتلخبطوا. تقول انا اتلخبطوا ليه؟ بس ومن حقك تتلخبط، لان انت متلخبط اصلا لوحدك. الاكس راي عشر بلمس بي ار دي من الذ ما يمكن. اسمعها لك دلوقتي، التريك. شكرا يا بنتي، ربنا يريح قلبك يا خليل، شكرا يا اخي. لو اليوريتروجرام وراني اكسترافازيشن اعمل سوبرا بيوبيك سيستوستومي از ارجنتلي بيرفورم. اكتب بيركيوتينيوس بايسيستوكان اور اوف از ارجنتلي بيرفورم، بعملها ازاي؟ either percutaneous bicystocast or open. وعايز اقول لك ان بطلنا الاوبن. either percutaneous bicystocast or open. وبعد ثلاث اسابيع اعيد تاني الايه؟ اعيد اليوريثروجرام. لقيت الدنيا كويسه خلاص اشيل السيستوم. كيف ولا كيف كان شفت كيف كان اسمه شفت كيف انت ما بعرف بتاع الاختبار اه صح كده كده ولا بين كتير هو شيء تمام هو ده سؤال ما جاش قبل كده لو جه وكتبت جدول هيترمي الفرحه في دفتر بعد دفعه مش هتكتبه خد بالك نص اللي قدامك دول مش هيكتبوه مش بهرج نص اللي متلقحين قدامي دلوقتي مش هيكتبوه بعد كل اللي بقوله ده ومش هزعل منهم كمان خد بالك المفاجاه الثانيه دي بقى لما اكون في حته هي عمرها ما جت ولو جت تبقى مفاجاه ففي حته وانا براجع مش مركز فيها قوي تركز قوي قدام فيها لان انا بالنسبه لي قمه امل انك تخش باي حاجه في الحته دي فك الجداول خلي الجداول بس الافضل طبعا تعمل ايه؟ القوانين العامه فك الجدول يعني تلاقي عنده يورن كونكتد سبب انا برضه كنت زمان كده بالبرينيه والسيروزه طويله خلاص يبقى ده حلو اما جاي بينقص وستين دم لكن مفيش اكسترا بطيخ انا برضه كنت حاجه بص يا اولاد عادي العمود بص يا اولاد ده سبام في البيوت يورينري بلادر يوريثرا ده بروستد ده سبام في البيوت دي بروستد في حاجة اسمها بيو بروستاتيك ليجامنت بيو ايه؟ بروستاتيك ليجامنت لما بيحصل فراكشر بلبس اللي بيعور من برينس يوريترال انترا بلبس بيقطع كمان بيو بروستاتيك ليجامنت لان الفراكشر جاي من البلبس قطع من البيو فقطع ده وقطع ده قطع ده وقطع يوريترا هنا فراكشر عمل حاجتين يقوم البلادر لانها زي البالونه زي البالونه ازاي؟ تطير لفوق تطير لفوق فعلا تعمل بي ار تلاقي البروست الطايره لفوق مره دي بتعمل رقبه الراجل عملنا له تستوست هنا في الابقى هي دي البي ار اللي عندك لا طب وازاي بتحدد ده اسمها؟ ده اكيد السؤال اللي بيسأله مين؟ ادريس يا بابا. فكر يا بابا. اللهم صل على محمد. يفوت. اقول لكم نصيحه افضل نصيحه افضل النصيحة دي للأسف تخص مش كل القاعدين. نصيحتي الشخصية الناس اللي ما تنطقش دي خدوا كلام بابا علي. انتوا تجربتوا معاه شكوى، انا اسف لو سمعتوش ما يدعوش مني بس انا بكلم ولادي غصب عني. انتوا تجربتوا معاه النيورولوجي شكوى خلف، وبعدين هو جه بعد حوالي 70 80 صفحة تقريبا وراح قال هسأل في اللي فات اسمعوا يبقى في 80 صفحة تذاكروا مرتين من قريب. ذاكر مصلحتك ما تذاكرش اللي نفخني. انت عندك اربع ايام بين امتحاننا او خمسه بين امتحاننا وبين امتحان دكتور شيكس. تعمل ايه؟ تبتدي تذاكر. مش متاكد؟ المهم تذاكر اشاعات يا رب ما يكونش يا رب ما تذاكرش يا سند يا بس يا ناس. بص يا سند بص هيضربوك يا سند سند يا متخلف. بكلمك انت انا اللي بكلمك. وعايز اقول لك ايه؟ الصح ما يتذكرش. وانا لما حطيت مع الامتحان ده حطه عشان كده بتزن المتخصص. يعني اصرف نفسك ما تسيبش نفسك تحتك. حرام النيورولوجي ياخد معاك اسبوع تاني. السنه خلصت يا حبايبي. افهم كلام. تبدا بايه يا احمد؟ تبدا بالحته اللي انت ما ذاكرتهاش مرتين. اللي هي الحته بعد ال 80 صفحه اللي جنب الاول. وفي اخر نص يوم قال لي دي ان شاء الله تسقط فيها مع الشيخ ما تقلقش. الفرق كاوة هتمشي طول. طب واللي سقطوا تشيست راحوا فين؟ ما مروا دي. مفيش وقت مفيش وقت تمتحنك تاني وتذاكر. خش تاني وقت طب وخش تالت وتذاكر. انتوا فاهميني؟ لكن ذاكر ذاكر اللي يفيدك. انا لو مكانك هعمل كده. وانا معنى انا يعني الصح. يعني غير كده تخلف عقلي. يعني انك تبدا تذاكر نيورولوجي 80 صفحه للمره الثالثه بقوه تاني يبقى هبل. انما اكلك منين يا بطه؟ تبدا من اخر الحته اللي في الاخر. ولو عارف ان شريف بيركز في كل حاجه لكن عمليا في حاجات مهمه ابدا بالمهم وكرمه اللي مش مهم ده معرفش افهمش السربيلم ولا كلمه غير ان السربيلم ده في رايت سربيلم وليفت سربيلم. ده كل معلوماتي عن السربيلم. أكيوت فايروس برايت شطوحة أشطب صفحة 18 يا نبيوكو دكاء يا أولاد ليه ما تحكوه يوريتاريك أجل صوح نفتح نقطة. بص يا ولد. نكتبه نفس كلمتين. عايز اقول كلمتين عن يوريتاريك اكشن. كلمتين بس. ونشطبه كله كتاب صحابه. بيتحسن بس ما بتجيبش. ونشطبه كله كتاب صحابه. يوريتاريك اكشن جه مرة ماجستير. ما جاش ولا مرة بكالوريوس. خلاص. كل اللي عايزك تعرفه حبيبي ان الايديولوجي بتاعه الايديولوجي يا اما انسترومنتيشن يبقى ده دير عور اليوريك يا اما نمره اثنين اكسيدنتال دايجيشن. يعني عايز اقول لك ان ربط اليوريتر في عمليه وانا بعمل كوليكتومي مثلا ده نوع من الانجن. اذا فهمت كده تفهم الكلينيكال بيكتشر. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ يا اكسترا بوزيشن اكسيدنتال يا انيوريزم. يعني يا اما العيان هيبقى عنده بقى بدن زي بالظبط الرينال كوليك او رينال بين وتندر جاردنج عند رينال انجل لان ربطت اليوريتر واعمل صانع باك بريشر تشينجز. يا اما الاقي اكسترا بوزيشن ريترو بيريتونيال ولو فتح البريتون ده انترا بريتونيا. فهمنا؟ يبقى العيان الانجلي حاجه من اتنين يا ربط ولو ربطت ناحيه واحده مش انيوريا يا ايمان. ربطت ناحيه واحده يعمل اكيوت رينال فيليا في دي في الكيدي دي خلاص دي هتبقى فين؟ وبناء على كده لما اقول بقى انفستيجيشن اكتب انفستيجيشن طبعا الترا سونوجرافي واي بي بي مش كده ويوريام كرياتينين والتريتمنت ريبير انا بس كان هدفي ان انت تفهم ان كلمة يوريترال انجن يا اما يتربط يا اما يتفتح اتربط بس بريشر تشينجز والكيدي دي خلاص هتفيل لو الناحيتين بعيدة اكيوت رينال فيلير وانيوريا مش عايز افتر شطابة صفحة 18 صفحة 19 مش طفل صفحة 20 اشطب لغاية كلمة فايولي فروز واكتب على فايولي فروز مهم جدا نظر كلام سلام خلاص خلصت الهيروج واللي بيحصل مش حتى لو كان هل ياخدوك المحصى اللي في الاخر تاني؟ ما ولا مرة لسه؟ عملوا ايه بقى؟ يا دكتور علي شبيه دخل الاناسيس بس اللي السكندري بايو نيكروزيس كان واحد عنده هايدرو حصل له اون توب بايوتيك. السكندري هايدرولين بروسيس كدني كبيرة وموبايل لكن جواها فخ. البرايمري كدني صغيرة وسيفير انفلاماتوري اكشن وليمتد موبيليتي. في الاثنين العيان توكسيميك، في الاثنين عنده رايدرز، في الاثنين عنده فيفر عالية تندرنس، في الاثنين فرينا الماس، واحدة كبيرة موبايل شوية تانية صغيرة وليمتد. في الاثنين سونار ويورين اناليسيس. في نوعين للبايونيكروزيس، حاجة اسمها اوبن وكلوزد. ايه اوبن؟ اوبن يعني بارشال اوبستراكشن، ايه كلوزد يعني كومبليت اوبستراكشن. الكلوزد دي يا اولاد لما تعمل يورين ما تليش بصير طبعا اخطر مليون مرة. ده اورجانيزم دخل جوه الكدني وقفل الباب عليه وبيخلص عن كده بكرة. عشان كده يورين اناليس بتوع الفري doesn't exclude biodegrosis. تعالوا مستقبل تخش بسرعة بيوريتيريك كاتيتر. يوريتيريك كاتيتر دي بايباس الاوبستراكشن، تاك دخلت جوه البلبس بس الباس كله ينزل على يوريك على البلادر، من بلادر على الشارع. ما نفعتش اعمل ايه؟ بيركيوتينيوس نيفروستي وادي انتي بايوتكس. طب الكدني ضايعه مفيش منها فايده والناحيه الثانيه فانكشننج، يبقى نفرت حته واحده. كل سنة اقول ما حاسبكش حاسبك ما حاسبكش حاسبك في الاخر بحاسبك. اسمع اللي هقوله ده، نفركتومي هتسمع مني الحصة الجاية رينال تيومرز. نفركتومي ان شاء الله نفركتومي عشان خاطر بايونفروز اصعب من نفركتومي عشان خاطر هايبر نفروز. ملزقة جدا، يزيد الطين بلة ويزيد المشكلة مصيبة ويزيد المصيبة هبل ان انت تكون عامل للجهاز الكدني قبل كده نفروستو. بتلزق الكدني في كل حته. فلو انت عارف شكل قصه كده دي من الاول شكلها نفركتومي، لو سمحت اعمل لها برايمري نفركتومي من غير نفروستومي قبل. اما لو العيان شكله لا دي كدني ممكن تجيب نتيجه فاعمل لها نفروستومي، او لا مش هتجيب نتيجه بس العيان توكسيك جدا جدا مش حمل اعمل له نفركتومي فاضطر اعمل له نفروستومي. يعني ما اعملش نفروستومي وانا عارف اني احتاج نفركتومي الا لو مضطر، لان البرايمري نفركتومي اسهل بكتير جدا من نفركتومي افتر نفروستومي. ماشي، هي اصلا صعبه. يعني انا يا اتش اشيل كدني فيها مالجنسي اسهل بكتير جدا، ودي عندنا في ابو ريش على طول، والمستيومر ده كل يوم عندنا، صدق او لا تصدق. وفي الجراحه العامه والنواب جات لهم في العياده حاله ويلبس، طب قلت لهم دخلوها بص احنا موجودين عندهم، عملت لهم بالظبط بالظبط النص على خمس دقايق والمستيومر سهل مش صعب. لكن لو كان ده بايود الفروز انا اتش كنت خدت وقت اكتر من كده بكتير. ماشي يا ولاد؟ فدي قصة ان البايونيك قصة هايفة جدا، بس اوعى ده تخش مش مذاكرة. ما تنساش انها برايمري وسكندري وانها كلوزد واوبن. هو ده مفتاح السر. اكتب الكلمتين دول جنبيها عشان لو دخلت اخر سنة مش مذاكرها وبس. لو قلت الكلمتين دول في وسط كلامك خلصت الاجابة. بالمربع الجانبي، وممكن تبقى كلوزد او اوبن زي الهايدروجين بروسس. الهايدرو مش ممكن تكون كومبليت، لا ممكن تكون كومبليت اند بارميتد. طيب الكلينيكال فيتشر كاردنال سيمبتوم بين سويلنج فيبر بيوريا لسويلنج يوجوال سمول ريستريكتد موبيليتي بالبرايمري لارج مور ماركت موبيليتي سكندري اكتف ديسكرايب كاركترز اوف رينال مانس. بعدين من ادفانسد كيسز اي اي دي تريتمنت بتتسبب الاي دي ده مش زي ما اقدر اعمل حاجه اسمها برايمري يعني ايه برايمري ديفكت يعني بريكت من غير ما اعمل قبلها البروستات اكتب التفسير عشان ما تنسيش يعني بريكت من غير ما اعمل قبلها ايه البروستات واكتب هي صعبه اصلا يعني البرايمري بتبقى صعبه ان البروست متصعبها جدا اربع دقايق وبتوع الاي سويتش بس يستنوا يسمعوا مني البرينيفريك ابسس في الدقيقه ويمشي وبعد كده اللي هيبقى فاضل لهم الدي بي كي دي ده الصح يتشطب في ده الدي بي الصح يتشطب بس انا بحب اقوله وفي نكت زي بعض الموضوعات ريرلي When septic absorption has caused a marked deterioration, general condition, preliminary, بص كل كلمة اكتب rarely واشطب كل السطر. Rarely, preliminary, rarely واشطب كل السطر. بس وخلي بقى rarely, preliminary, nephrostomy, اكتب maybe and maybe indicate. بدل nephrostomy بدل has to be اكتب maybe indicate. رينا الكربان كانش ضفرة برينيفريك أبسس ده يا برايمري يا سكندري برايمري يعني يا جماعة يعني أورجانيزم ماشي في الجسم بكتيريميا فايينيا ماشية في الجسم عملت أبسس في البرين عملت أبسس في الليبر عملت أبسس في الطاي عملت أبسس بالعقل كده ريت مش معنى الأورجانيزم ينقي برينيفريك فالبرايمري ده اما الماتش ماتش ماركر مين واضح ان احنا في اليورو كل ما نقول برايمري وسكندري يطلع السكندري اب واشهر سبب للسكندري رينال ديزيز واحد عنده انفكشن في الكدني وصل هاي حاجات بقى هاي ابندكس والكلام ده الكلام ده نادر جدا غالبا غالبا سببنا رينال ديزيز وعمل سبريد بس طب اسم ظهرك واسمعني طب برضو انا عندي هنا سويلنج وفيفر والدين ما هو هو بتاع الفايرود فروز الفرق ايه الفيوريا هناك ممكن تبقى مش موجودة الفرق الوحيد كلينيكال الوحيد كلينيكال وده السويلنج برضو فلات وده سيستك سويلنج ان السويلنج هنا ما بيتحركش مع الاسبانيش الكدني فيها ليميتد موبيليتي مع الاسبانيش هنا السويلنج ما اتحركش ده كان جوع الفص بس ده الفرق الوحيد كلينيك اكتب على البرنيفريك ابسس محتمل نصب وده بقى عمره ما جه في تاريخ الطب يبقى الكلينيكال بيكتشر هي هي يا جماعه مفيش احتمال فيوريا بس طبعا اكيد الا لو بالنصيب ما هي سبريد من الانفكشن ماشي مكتوبه كل حاجه مكتوبه ما تقلقش الحته الصغيره دي بس تبقى انت فاهم اللي بقوله انا هو بشرح دلوقتي لسه ما شرحتش بس هي سويلنج وبين وفيبر الفرق الوحيد ان السويلنج هنا ما فيهوش موبيليتي وذ ريسبيرت في الكدني ايمان بي ليميتد موبيليتي وذ ريسبيرت بس ماشي هبه طيب نقرا سوا لما اقول حاجة محتمل نظري وعمرها ما جت في تاريخ الطب يعني فاكرها باستهتار طبعا برايمري سكندري ذا ماتش كومنر اكستنشن بروم الكدني او نيبر انفستراكشر اشطب صرش اس لغاية الاخر مش ناقصين الاورجانيزم ازاي اكتب زي اي ابسس ستاك او ستريس اي ابسس كده يا جماعه كان استاب كمان غالبا استاب كمان ماشي طيب الباس سيتويتد بين الكدني والبرينيفريك شيت ماي اكستند داونورد للبلفس وسطو البال ليش معنى داونورد مش ابورد هرسمها لك لان الشيطان ده فاشل او كان ماشي فتروح بتاعك بس ده هو برسمها دلوقتي كلينيكال فيتشر بين وسويلنج وفيبر بدأ يشرح بالسويلنج جراديوال انكريزنج ويبان باللوين ماشي واكتل باكورد ده قصه حكايه تبير باللوين واكتل باكورد اد اوتر دي قصه تبير باللوين واكتل مش ناقصه ليه وبعدين the swelling in the point doesn't move with respiration مهم بقى post with respiration كتب بقى شكله مشوه عشان الفرق الوحيد كلينيك investigation the plain x-ray وهقوم ارسمها لك كنت هرسم لك ثلاثة plain x-ray واحدة رابشر سبليت واحدة رابشر كدني واحدة فيرنيفريك واسمه نارو سي تي التريتمنت في الايرلي كيس انتيبيوتكس في الاستابلش كيس عامل له ايميديت درينج ثرو لامبر انسيجن انسيجن زي بتاع الكدني بالظبط تكت الانسيجن هنا والتكه دي مش بقولها لك لامتحانك ده موضوع مستبعد نظري عمره ما جه وعلى اساس ده اقول مستبعد نظري ونفسك تقول خلاص انما لحياتك لو بقيت جراح في يوم من الايام وفتحت مذكرتنا دي تذاكر منها وتفتح تذاكر منها نسبير وانت بتفتح نمبر انسيجن عشان برينتريك اكسس تاكد العمليه يا صافي دخلي صباعك واعملي بالبيشن للكيس غالبا بتلاقي سب كورتيكال اكسس في الكيدني هو اللي عامل برينتريك اكسس فلو ما عملتش درينج لهذا الكورتيكال اكسس اللي في الكيدني يظل العيان تعبان لان هو في ابس في كولر اند ستاب انت فتحت لوكي سبت جوه الدين الصوص في عزتك فمكتوب عندك كل حاجه مكتوب في الكتب بس الاكسبيرينس بتخليك تلقط ايه المهم من المكتوب وايه اللي مش مهم ماشي فاقرا كده معايا بيقول ايه الكيدني از بالبيتد عشان اشوف اني ان رابشرد كورتيكال ابسس وتشوت بي دريم بس دي تكت العملية ودي لحياتك مش لمذاكرة ارسم معايا رسمتين روح بس تعالوا بس بيحاول تعالي تعالي يلا يا ولادي انا هيك في حالة دلوقتي احنا قدامنا لسه 10 دقايق ربع ساعة يقول لي يوريتيريك كاتيتر ادخله ازاي؟ فانا بقول حد مش عارف ازاي مش عارف برافو مين تاني مش عارف؟ طمنوني. طب اسال بقى حد اللي مش عارف معيد واساله دخله ازاي؟ صافي رفض دخله ازاي؟ اه برافو خلاص. لا انت طمنت بس ان جماهير تسمع كده منظار منظار نخش نعمل ست سكوب جوه البلد ودكك اكثر من اليوريترو بزاك بلاقش يعني ازاي بتدخل القسطره في الحالب بتخش جوه المثانه كده يعني شوف يعني وادي اليوريترا جزء قسطره من تحت لا ايوه بتخش يوريترا الاول اللهم صل على النبي او كده فتقول انت ما شاء الله اللهم صل على النبي وبعدين بعد يوريترا تخش بلادر لا لازم بمنظار يا حبيبي مش بتزق قسطرة يعني انت هتعرف ازاي انك هتدشنها على الفتحة اللي جوه دي انت بتخش بمنظار تشوف فتحة اليوريتر دي وتقوم داق القسطرة اه بص يا ولاد ارسموا معايا ليه اولا الباص بينزل لتحت ورسموا ثلاثة من الاكس رايز واخلي نقطة دي تي في اول الحصة الجاية عشان اللي جاي متأخر يبقى فاتوا نقطة ما كانتوش شرح صح اهم حاجة عندها النقط دي كدني السكر كان الفش عاملة كده دي كدني السكر كان الفش عاملة كده مفتوحة من تحت عشان كده لما نيجي باص بيت البيت لتحت ماشي يا مايك طيب اعملوا بقى سهم على تحت كده واعمل شغل كويس تتكت نفسك يعني اعمل سهم كده يا سلام تكفل بس يا سلام حلوه جميله يعني رسمه جميله مش موجوده في اي حته ليه ما غلط ماشي اهو يا سلام نادلة نادلة اه معرفش جايب في الحاجات دي يعني بقى دل خلاص ليه؟ لانها بتخونه بيشوفها تركب مع ناس عربيات ولما شك في سلوكها يا مضيفة في الكافيتيريا سيئة السمع هو متجوزها من الكافيتيريا شغالة مضيفة في كافيتيريا سيئة السمع وبعدين بذكائه بقى هو شك في سلوكها لان هو طبعا ايه ما شاء الله نبي اه طبعا توقع فراقبها مش محتاج يراقبها خالص يعني الموضوع كان مقصود الناس كلها تراقبها ليه يعني ما تلقيش على اي حد يعني فلما راقبها فوق يعني بفضل ابو الزنقه اسالته انها بتركب مع راجل عربيه فواجهها ودي طبعا شجاعه برضه رهيبه جدا فواجهها فقالت له اه طبعا عارفه ان انا اميرك وانت من اول ما اتجوزني في الكافيتيريا دي وعارفها طلقني يا شيخ لو انت مش مستحمل اتجوز واحد يستحمل حكايتي فساعتها بقى صارت داخله رجوله كمان منذ عشرات السنين سكينه ودمعها موته زي الزفت ليها ونهايه زي الزفت له عمر يخلص بطريقه زباله صعبت عليا والله قطعت قلب البنت دي اللهم ارحمها واحسن اليها واغفر لها يا رب العالمين صعبت عليا جدا نهايه زي والله ما اتمنيتها ابدا ابدا ولا كنت اتمنى لها كده ابدا كنت اتمنى قبل ما تموت تفهم بس وتدوب المهم بس امبارح كنت متضايق وانا قاعد اقرا الخبر ده وده كتير موجود لكن لما بيوصل لك اخباره في حد فيكم شغال مضيف او صاحب كافيتيريا يا ولاد. هرسموا معايا بلين اكس راي بتاع الرابشر سبلين وبلين اكس راي رابشر كيدني وبلين اكس راي برينيفلت مضرب. كل شيء بيروح قبل ما يرسمهم يروح. بتاع الرابشر سبلين ده هيك فكرته بيه. جاستريك اير بابل. اللي بيت الكوبي ده وفراكشر ريد. فاكرين يا ولاد؟ دي رابشر سبرين. كان كوفي لا مرفوعه. السوفت شيل بتاع السبرين كان اتلخبط. الجاستريك اير بابل كان اندنتد. سوبر شادو اوبليتريتد. وفي هنا فراكشر ريد. ده كان السبرين. اما الكدني ما اشبه اليوم بالامس صريح بالبدء. الكدني كانت اوبليتريتد سوبر شادو اوبليتريتد فراكشر ريد زي ما احنا يزيد عليها كلمين سكوليوزس. ليه؟ عشان صوت الكدني ما اشبه اليوم بالامس والبارحه بالغد. كانت الكدني الريدبر اوت لاين صوت شادو اوبليتريتد فراكشر فيلبس فراكشر ريد ومعانا كان الزياده علينا السكوليوزس. اما البيرينفريك ابسس البيرينفريك ابسس ففي البين اكس ري لا اسكوليوزس بديهي في اسكوليوزس لانها مع الصوص. واليفيتد كوبيلا وسوفت تيشو شادو. بتاع الابسس. اما الابسس فلاقي ارسموا لان مش عارف ارسم الرسمه الثالثه فسردوا ليه كله شاف مين لسه بينال هديه؟ صح. عايز اقول لك بس هم كتير يا من هنا. انا بتكلم اللي مش شايفين غير الاشياء خلاص. نفس الكلام بقى بتاع الكدني. كل ده مش موجود. وبالمناسبه زود عليها اوبليتريتد صوت طبعا. اوبليتريتد صوت طبعا. شادو. وسوفت تيشو شادو مش مكتوب عندك في كلامنا المكتوب. واليفيتد كوبي. وشكرا شكرا يا رب يخليك وافرح بيك واطمن عليكم. تبدي الساعه بالظبط ونبتدي يا ولاد دوشه معاكم. انا ابدا 10 دقايق بنكته بتاع التي في ونخش في الجد بعد كده. Thank you.